السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه وبالله التوفيق، ولكنني أريد أن ألقي كلمة مختصرة تذكيرا لي ولأخواني، فإن الرب عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة الاستمرار على طاعة الله، والبقاء على ذلك حتى يلقى العبد ربه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فإن المؤمن إذا عمل عملا صالحا فإن من علامات قبوله الاستمرار وإتباع الحسنة بالحسنة وعدم الملل من العمل الصالح، فإن هذا من علامات قبول الإنسان وقبول عمله. أما الإنسان إذا أنهى عملا معينا كصيام رمضان أو أداء الحج أو نحو ذلك، حينما ينهيه ينقلب إلى ما كان عليه من التقصير والغفلة، فهذا وعياذ بالله قد يكون من سبب الحرمان. فإن الاستقامة هي دليل الرغبة في الخير والحرص على ما يرضي الله عز وجل، وأن يلقى العبد ربه وهو عنه راض. فرب رمضان وشوال وجماد ورجب واحد، وهو المطلع علينا بأعمالنا، ونحن ما نعمل إلا له. فلما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن قوم كانوا يجتهدون في رمضان، فإذا انتهى رجعوا، يعني تركوا الجد والاجتهاد من القيام في الليل أو كثرة الذكر، كثرة التلاوة، صدقات، الأعمال الصالحة. قال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. لكن الله عز وجل تفضل علينا بهذه المواسم زيادة في حسناتنا وفي طاعاتنا، وإلا فرمضان وغيره كله موسم عبادة ومنافسة ومسابقة. فالله عز وجل لما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ما عين لنا زمن معين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولما ذكر أهل الجنة والأعمال التي تقربهم إليها قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالجنة درجات درجات، كلما عملت عملا ازددت به رفعة ودرجة. فإياك أن تنخذل ويكون آخر عهدك بالأعمال الصالحة في رمضان. فإن من علامة قبول عملك وسعادتك رغبتك في الخير واستمرارك على ذلك، فيكون رمضان سبب في توبتك ومحو ذنوبك وقبولك عند الله وعتقك من النار، ثم تستمر على ذلك حتى لا تفتح للشيطان على نفسك سبيل، لا تفتح له بابا عليك يفسد عليك أعمالك التي اجتهدت فيها ووفقت إليها، بل عليك أن تزداد وتتزود. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اتقوني يا أولي الألباب. الإنسان في هذه الدنيا مسافر، وكل مسافر لابد أن يتزود في سفره ما ينفعه. ألا ترون أن المسافر إذا كان سيضرب طريقا تراه يحث أهله على أن يأخذوا ما يكفيهم في طريقهم ويتزود هو بالنقود، حتى إذا احتاج شيئا من أي قرية أخذ منها ما يريد. هذا سفر الدنيا الذي يمكن تمشيته بأي طريقة، لكن نحن الآن في طريق طويل وشاق، طريق فيه سعادة أبدية أو شقاوة والعياذ بالله كذلك. الرب عز وجل لما قال وتزودوا قال فإن خير الزاد التقوى، ثم قال واتقوني يا أولي الألباب أيضا. فخير زاد يتزوده الإنسان في هذا الطريق هو التقوى، لأن الأيام والليالي مراحل، كل يوم وكل ليلة تبعدك من الدنيا وتقربك الآخر. والدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت أحد إحداهما أغضبت الأخرى. وكل من الدنيا والآخرة قد ارتحلت، فالدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وأما من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وسد فقره وأتت الدنيا وهي راغبة. بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. إذن فنحن نرى كل يوم مسافرين لا يرجعون، أين ذهبوا؟ إلى الآخرة. وقد قضى الله عز وجل أنهم إليها لا يرجعون، يعني للدنيا. فعد نفسك يوم من الأيام واحدة من أولئك. هل تدري متى؟ لا. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. خذ من تزود من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك، ومن قوتك لضعفك. فما من ميت إلا سيندم، فإن كان قد أحسن فإنه إذا رأى ما أعد الله له جزاء عمله فإنه يندم يتمنى أنه زاد، وإن كان مسيئا وعياذ بالله فإنه يندم على ما فرط إذا رأى ما أنتجت له أعماله السيئة. لكن هل ينفع الندم؟ لا. فالملائكة إذا مات ابن آدم تقول ماذا قدم؟ يفرحون لك بالخير. وبنو آدم يقول ماذا أخر؟ اشترك لنا من الأرصدة، من الأراضي، من قال عليه الصلاة والسلام أيكم ماله أحب إليه مال وارثه؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. قدم أيها المؤمن عملا صالحا تقدم عليه، فإن من قدم شيء قدم عليه. غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. من زرع حصد، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام العبيد. تذكر آبائك وأجدادك وأقاربك وجيرانك وإخوانك وأصدقائك الذين كانوا معك، بعضهم العام وبعضهم هذه السنة وبعضهم منذ سنين، أين مصيرهم؟ أين ذهبوا؟ الكأس الذي شربوه ستشربه، والبيت الذي سكنوه ستسكنه. والنعش الذي ركبوه ستركبه. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوم على آلة حدباء محموله. هو الموت، ما منه مثاب ومهرب. متى حط ذا عن نعشه ذاك يركبه. ونبني القصور المشبخرات بالهواء، وفي علمنا أن نموت وتخرب. فكم من صديق أو قريب وصاحب نشيعه للقبر والدمع يسكب. نهيل عليه التربة حتى كأنه عدو، وفي الأحشاء نار تلهب. فلو كان يفدى بالنفوس وما غلا لطبنا نفوسا بالذي كان يطلب. ولكن إذا تم المدى نفذ القضاء، وما لامرئ عما قضى الله مهرب. يقول عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هذه من لذات، يعني الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثرة، وما ذكر في كثير إلا قلله. كتب رجل لصاحبه يقول الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار؟ فكتب إليه الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فردت فالنار نار داران مال الخلق غيرهم أبدا فاختل لنفسك ماذا أنت تختار. ما في أحد سيخلد، لو كان أحد يخلد كان محمد عليه الصلاة والسلام الذي بحياته تسعد البشرية. لو كانت الدنيا تدوم لحي لكان محمد لو كانت الدنيا تمود. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نكثر من ذكر هذه اللذات لأنه سبب في القناعة والزهد في الدنيا، وليس معنى الزهد أن نقول لا تنام إلا على خشن ولا تأكل إلا خشن لا، لكن الزهد هو أن الإنسان يترك ما حرم الله عليه إلى ما أحل الله. ويقنع بالقليل ولا ينافس حتى كأنه مخلوق لهذه الدنيا وكأنه عبد مسخر لها. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. يعني إذا كان الإنسان الدنيا هي همه وكأنه مخلوق لها ومسخرا لخدمتها، فأنه كأنه عبد من عبيدها. أما الموفق فإنه من يجتهد في طاعة الله يؤدي الفرائض وما استطاع من النوافل ويداوم على ذلك ويجتنب المحرمات ويتجنب المكروهات بقدر ما استطيع، ولا يمنع أن يستمتع بالحلال والطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات بالرزق. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع أن أناسا من الصحابة رضي الله عنهم مجتهدين أرسلوا لأبيات الرسول لبعض أبيات النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن عمله في السر من أجل يقتدوا به، فلما أخبرتهم كأنهم في أنفسهم تقالوها بأنه أتقى الخلق عليه الصلاة والسلام وكان عبدا شكورا، كان يصلي حتى تفطرت قدمه عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم حتى لا تكاد أن تراه مفطرا، وكان لا يفطر بذكر الله، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد عصمه الله من الذنوب والمعاصي، فهو أتقى الخلق. لكن مع ذلك ما حرم الطيبات، فإنهم لما جاءهم الخبر هؤلاء النفر وكأنهم قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام مغفور له مضمونة له على الدرجات في الجنة، لكن نحن أين نحن؟ فلابد أن نجتهد أكثر. فقال أحدهم أما أنا فسأصلي ولا أنام، لا أنام على فراش يعني في الليل، يعني ينقطع العبادة. والثاني قال أما أنا لا أتزوج النساء من أجل لا تشغله عن العبادة صياما وقيا. الثاني قال أنا لا أكل اللحم من أجل لا يميل إلى يعني العيش الطيب، وإنما اقتصر على الخشن زهدا في الدنيا. والآخر قام أما أنا فسأصوم ولا أفطر. قصدهم حسن وما أرادوا إلا خير رضي الله عنهم. لكن لما كان هذا أمرا لم يكن هو المأمور به، سدده وقاربه، لا رهبانية في الإسلام، هذه رهبانية النصارى. علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وكان هديه عليه الصلاة والسلام وسنته إذا سمع أو علم أمرا وأراد أن ينبه عليه ما يخص أحد ولا يسمي أحد. حمد الله وأثنى عليه وهو على المنبر، ثم قال أما بعد فما بال رجال يقولون كذا وكذا، يعني الأشياء التي ذكروها من الزهد. أما إني لأصلي وأنام، كان يصلي وينام عليه الصلاة والسلام، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سدد وقارب. إما أن تنقطع للمعاصي وتغفل عن ذكر الله، تنام عن الصلوات وكأنك ما خلقت إلا للدنيا حتى إذا مت تكون كجيفة حمار، أو تنقطع للعبادة حتى لا يستأنس بك أهلك ولا قريبك ولا جارك ولا ضيفك ولا شيء، لا، الوسط، فخير الأمور أوسطها. لكن استقم، لا تكن مذبذب، يوم ترى أزهد الناس ويوم ترى أفسق الناس، لا، استقم على طاعة الله. لما جاء رجل وقال يا رسول الله أوصني، قال يا رسول الله إن قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. استقم، استقم على طاعة الله، تجنب معاصيه، اجتهد. وقال آخر يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهم. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر آخى بين المهاجرين والأنصار، كل واحد من المهاجرين جعل له أخا من الأنصار، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ما قصروا بل اجتهدوا الأنصار. وكان أحدهم يقول لأخيه المهاجري هذا مال يقسمه بيني وبينك، وإن كان له اثنتان امرأتان قال تخير أحدهما فأطلقها فتستعد فتزوجها. المهم أن سلمان وأبي الدرداء كانوا إخوان، فسلمان زار أبي الدرداء ذات يوم فرأى امرأته متبذلة، يعني ليس عليه علامة أن عندها زوج يستحق أن يراها في منظر يسره، فسأله لماذا، يعني إنه ما ينبغي لك هذا العمل وعندك زوج. قالت إن أخاك أبو الدرداء ليس من الدنيا في شيء، ما ينظر إلينا يعني ولا يلتفت إلينا، منقطع للآخرة، كل صائما قائم. قال الراوي لما جاء وقت الغداء جاء أبو الدرداء بالغداء ووضعه أمام أخيه سلمان ثم تأخر قليلا. قال اقرب. قال أنا صائم. قال لا أنا ما أكل حتى تأكل. ومن المعلوم أنه من جبر أخي قلب أخيك أن تجامله في النوافل إذا كان ذلك يسره وتفطر بالعجل. فأكل. فلما جاء النوم وضع له فراشه ثم قام. أين؟ قال أصلي. قال لا نم. ثم نام قليلا ثم قال أين؟ قال أصلي. قال لا نم. فعل ذلك مرارا حتى جاء وقت القيام. أبو سلمان رضي الله عنه من أتقى الناس لكنه متوسط. قال الآن قم نصلي. فلما أصبحوا قال له إن لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق ولضيفك عليك حق فأعطي كل ذي حق الحق. ثم غدا به للرسول عليه الصلاة والسلام وقص عليه القصة وأخبره الخبر فقال صدق سلمان يا أبا الدرداء. إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. لا تقل أنا بنقطع أنا تعجز. هذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن ينصوم الدهر كله ما يفطر ولا يوم واحد وسيصلي الليل ينقطع. فأتي به للرسول عليه الصلاة والسلام وسأله وقال نعم. فأشار عليه عليه الصلاة والسلام بالتيسير لكن كل ما قال له شيء قال أنا أستطيع أقوى من ذلك. صم 3 أيام من كل شهر. صم يومين وأفطر يوم. صم كذا حتى قال صم يوما وأفطر يوما. قال إني أقدر على أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك صيام داود عليه السلام. فعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيما يرى أنه طال عمره ثم عجز صار يتعب أن يطبق ما التزم به وتمنى أنه قبل مشورة الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس الزهد معناه أن الإنسان يظهر بحالة الرثة والله قد أعطاه أو أنه يترك أهله وذويه ويترك كل شيء. لا. أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم كثيرا منهم من أكبر التجار. منهم بعضهم لما مات ما قسموا تركته إلا بالفواريع يكسرون الذهب والفضة يوزعون على الورثة وهم من العشرة المشهود لهم بالجنة لأنهم زاول الدنيا بأيديهم ما دخلت قلوبه. عثمان رضي الله عنه من أكبر التجار وقصته مشهورة وتسمعونها دائما في جيش العسرة لما جهز 300 بعير بما تحتاج. جيش العسرة اللي هو غزوة تبوك ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أشد منها على المسلمين وجاء ب1000 دينار وضعه في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال اللهم إني قد رضيت عنه فارض عنه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أصيبت المدينة بمجاعة على زمن أبو بكر رضي الله عنه، وكان لعثمان تجارة قادمة من الشام، 1000 بعير محملة. فلما علم التجار جاءوا إلى عثمان يساومونه عليها، فكلما ذكروا ثمن قال أعطيت أكثر، حتى أنهم عجزوا، قال ما من في المدينة، ما في أحد ينافسنا في المدينة. قال إن الله أعطاني عليها الواحد 10، أشهدكم أنها صدقة على أهل المدينة. حمل 1000 بعير، ما ضر أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وهم تجار، سبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، إذا صار المال حلال وأديت حقه ووصلت الرحم وأحسنت إلى الفقراء والمساكين وبذلت في سبيله، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. البلاء، كل البلاء الذي يجمع المال مما هب ودب، ما حل باليد حلال ويقولون هذا حلال، ويقولون أفتى الشيخ فلان، ويقولون البنك الفلاني يقول عندنا فتوى، ويقولون ويقولون، وجمع من حلال وحرام، وبعد ذلك بئس من مال زاد صاحبه إلى النار، عليك غرمه والورثة غنمه. هذا هو الذي يخاف منه. الله عز وجل يقول في ذكر المساجد وأهلها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما ضرتهم الدنيا، لكن إذا سمع المؤذن لو الميزان بيده تركه، ما كمل الوزن، وإذا كان يعد نقود تركه ما كمله، أغلق الدكان ومشى. ما ضرتهم الدنيا، لكن حاسب نفسك قبل أن تحاسب، انظر من أين جاءك المال، فإنه لك موقف أمام رب العالمين، احسب حسابه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما يتحرك موقفه أمام الله حتى يسأل، انتبه لهذه الأسئلة وأعد لها الجواب، الجواب الذي ينجيك. ما تستطيع في ذلك اليوم لا تغير ولا تبدل، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عمرك طويل أو قصير فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. هذه أسئلة لا بد منها، فأعد لها الجواب الذي ينجيك. فإن الإنسان إذا وقف في ذلك اليوم ينظر يمينه ما يرى إلا ما قدم، وينظر يساره ما يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه ما يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. احسب لذلك اليوم حساب، فكر باللي غيرك، الذي أكبر منك والذي أصغر منك ماتوا، ها وإن تعداك اليوم يأتيك بكرة، اليوم تعزي وبكرة عذابك. حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. لا تقول طلع رمضان وخلاص ونرجع إلى ما كنا عليه من سهر في الليل ونوم في النهار وصلاة الصبح وقت الساعة على وقت العمل، نقوم ونقول ركعتين كأن الله محتاج إلينا، وصلاة العصر نأتي هناك الغداء وننام إلى المغرب ونقوم وننقر ركعتين حتى إيش؟ نسهر بالليل. على ماذا؟ الله أعلم. ثم لا تنسوا أولادكم ومن تحت أيديكم فإنكم مسؤولون عنهم تربيتهم، لا تغفلون عنهم وتملؤون أيديهم بما شاءوا من المغريات والملهيات والأموال وتظن أن هذا هو سعادة الولد. هذه من أسباب الشقاوة إذا لم تراعى حقوقها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هل ترضى أن تكون أنت وأهلك وقود للنار؟ وقودها الناس والحجارة، حجارة الكبريت. كان نبينا عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه فسمعوا رجفة شديدة فقال تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله، قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ كذا وكذا والآن وصل إلى قعرها. هل ترضى أن تكون مع هذا أنت وأولادك من أجل تعطيه وتغريه وترضيه ولا تبالي صلى أو لم يصلي؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. هذا الذي ملأت جيبه بالنقود وأعطيته ما يريد من هذه الملهيات وغفلت عنه ولم تبالي صلى ولو صلي، هذا سيدعو لك؟ لا والله، هذا ينتظرك تموت حتى يأخذ الباقي. لكن خذوا حذركم واتقوا ربكم واحسبوا حسابكم قبل أن يقال فلان مات. إذا مات خلاص قدم على ما قدم، خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا تقول أنا شاب أنا صحيح أنا معافى، إذا كبرت توب، من يضمن لك؟ هل ترون أن الإنسان ينام صحيحا وعافا ثم نصبح يتحدثون عنه أنه قد مات؟ أو تظن أن هذه مخصوصة لأناس معينين وأنت بريء؟ احسب حساب. الله عز وجل يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الرب عز وجل ما يظلم أحد، قد أنذر وقد أنذر من وقد أعذر من أنذر، أعطانا الأدلة وبين لنا الثواب والعقاب. وبين لنا أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. رمضان ودعناه منذ أيام، منا من هداه الله وقبل منه، ولعله يستقيم ويثبت ويتزود ويحمد الله الذي سلمه إلى رمضان وسلم له رمضان، ويسأل الله أن يتقبل منه كما هي عادة سلفنا الصالح. كانوا يسألوا الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألون 6 أشهر يتقبلهم منه. ومنهم من هو كالسجين وكأن رمضان عليه قفص ما يستطيع يجاهر بكل شيء، ولأن إبليس أيضا وجنوده مصفدون، ومن حين ما طلع رمضان كأنه طائر خرج من قفص ما يدري ماذا يفعل، سهر وله وحدث ولا حرج. ومن من وفقه الله وسأل ربه القبول وعاهد نفسه بينه وبين ربه على الاستقامة، وهذا الذي إذا ثبته الله هو الناجي. ومن علامة القبول كما قلنا الاستقامة والتزود وإتباع الحسنة بالحسنة. فرمضان فرض يسن لنا أن نتبعه بست من شوال، والأيام الأخرى كذلك، ولا حد معروفة 2 وخميس و3 أيام من كل شهر، والطاعات الأخرى من قيام وغير ذلك، لأن نظن أن القيام ما فيه إلا في رمضان ولو قليل. استقم على طاعة الله، اجعل لك نصيب من قيام الليل، حتى عد أن تهجد في رمضان تروح في رمضان فقط وانتهى. صلوا 2 ركعة في ظلمة الليل ظلمة القبور، تصدقوا بصدقة السر ليوم العسير، صوموا يوما شديد الحر لحر يوم النشور. اسأل ربك القبول واسأل ربك الاستقامة وقل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إياك أن تنام عن صلاة الفجر، إياك أن تنام عن صلاة العصر، فإن الله عز وجل وكل ملائكة كراما كاتبين كما ذكر الله عز وجل، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. كل إنسان له ملكان من العصر إلى الصبح ومن الصبح، وملكان من الصبح إلى العصر، فهم يجتمعون معنا في صلاة العصر وفي صلاة الصبح يتبادلون. فإذا صعدوا إلى الله يسألهم الرب عز وجل كيف عبادي، كيف تركتم عبادي، وهو أعلم عز وجل، ما يسألهم عن جهل، هو أعلم منهم وبكل شيء عليم. فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. هذا هو الذي يجب على كل عبد أن يكون عليه. جاءوك في صلاة الصبح ما افتقدوك، جاءوك في صلاة العصر ما افتقدوك. هذا الذي ينجيك عند الله. أما والله تسهر كل الليل ثم تأتي وترمي بنفسك المهم ساعة العمل مؤقتة، تقوم وتنقر ركعتين بعد طلوع الشمس كفعل المنافق، ثم المغرب كذلك، فالويل ثم الويل لمن هذا عمله. بل سئل بعض علمائنا عن إنسان وقت الساعة لصلاة الفجر على وقت العمل الدوام وقت عمدا، فقال من كان هذا عمله عالما متعمد قادر فإنه مرتد وعمله باطل ولا تنفعه صلاته ولو صلى. فعلينا أن نتق الله ونحذر من غب هذه الأمور وهذه الأعمال. ومن يضمن لك حينما تجعل الساعة هكذا؟ ما عندك نية أن تقوم تصلي ثم تكون القاضية والنهاية، يأتون يوقظونك فإذا أنت من أهل الآخرة، بئست الخاتمة، بئست الخاتمة، بئست الخاتمة. خيركم من طال عمره حسن عمله، وشركم من طال عمره ساء عمله، والأعمال بالخواتيم. وعمرك رأس مالك، عمرك رأس مالك، ستسأل كما سمعنا الحديث، ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته، وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا أنسى أقول إني لا أرضى أبدا أن أحدا يقبل رأسي، إذا كان ولا بد من السلام فبالمصافحة، رأسي ما أحد يقبله ولا يقرب منه أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.